أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا درسنا في كتاب الأبرار ونحن في أواخر كتاب الأبرار. وجاء به في أي باب قلنا يا إخوة؟ من هذا الأحيان خلصنا خلصنا جاب الحب وقسم وقسم خلصنا خلصنا أيضا. أنا أظن في باب الصبر والحلم ومعرفته. بس كنت مع من الباب الحلم والتصوم والصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الحافظ لا تصوم ولا تصوم وتفض الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد في حديث له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنسائي ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. كنا بلغ قال وذلك كنا من نقصان حاط بها أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. كنا بلغ قال وذلك كنا من نقصان دينها. مختصر من صحيح البخاري. الحديث أخرجه مسلم من حديثه وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر بلغ تمكث الليالي ما تصلي وتفطر وتفطر في شهر رمضان فهذا النقصان دينها. واتفق عليه من حديث أبي هريرة. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قوله لم تصلي ولم تصوم في إشعار بأن منع الحرب من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. الحديث يدل على عدم وجوب الصلاة والصوم والصلاة على الحرب حال حيضها وهو إجماع، ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان. صحيح، لو قلت تتفاوت وتتفاضل وكذلك الإيمان وليس المراد من ذكر نقصان عقل النساء لو مهن على ذلك. يعني نقصان عقل المرأة هنا ليس عليه فيها لوم، ليس عليها لوم ولا محظور ولا ضرر، لأن هذه طبيعة النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، مريم وآسيا زوجة فرعون وخديجة وفاطمة وعائشة وخديجة وفاطمة. تمام، فاطمة وعائشة، لا ذكر عائشة خديجة. قال يدل على أن العقل يقبل زيادة النقصان وكذلك الإيمان وليس المراد بذكر نقصان عقول النساء يومهن على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه، بل المراد التحذير من الافتتان بهن. وليس نقص الدين مختصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك. قال في الفتح يعني نقصان هذا الدين لا تلام عليها للمرأة لما هذا أمر في طبيعته. قال ورواه عن النووي والطيب ورواه عن النووي لأنه أمر نسبي. يعني حافظ بن حجر ذكر هذا عن النووي في الفتح. فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. والثبات على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على المراقب التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها. قال النووي الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينه وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليس كذلك. صح، هناك فرق. قال الحافظ عندي في كون هذا الفرق مستلزما لكون الأسباب وقفة. وعن معاذ قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. بخلاف المذهب الخوارج الذين يوجبون على المرأة أن تقضي الصلاة والصوم جميعا. قال ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليه قضاء الصوم. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة. وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليهم السلمة. قال الحافظ لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قال الزهري وغيره. ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح لكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه احتمال اكتفاء بالدليل عن على وجوب القضاء. والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر له فلم تكن تقضي ذكر معناه في الفتح. ولا تتم النزاع في الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل أداء أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحت الحائض والكل ممنوع. على كل حال خلاص الأمر أن الحائض لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصوم. قد ذهب الجمهور كما قال النووي لأنه لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديد. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء الفرق بينهما على الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة ربما كان الحائض يوما أو يومين. وأعلم أنه لا حجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم الوجوب والاكتفاء بأدلة القضاء. فإن أرادوا أو أهل السنة والجماعة أسعد الناس في هذا لأنهم اعتبروا الإجماع حجة أما الخوارج لا يرفعون رأسا أصلا بالإجماع. فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث من نام عن صلاة أو نسيها فأين هو من محل النزاع؟ وإن أرادوا غيره فما هو؟ وأيضا أدلة القضاء كافية للصوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها؟ والخوارج لا يستحقون المقاولة والمقاولة لا تطول معه البحر النقاش ولا المقاولة تبع ثم يقولون تدخل. قال لا سيما بمثل هذه المقالة الخارقة للإجماع الساقط عند جميع المسلمين بلا نزاع. لكنه لما رفع من شأنها بعض المتأخرين لمحبة الإغراض التي جمل عليها ذكرنا طرفا من الكلام في المسألة فالاختلف السلف في من طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى؟ طبعا خلاف طويل بين العلماء. والصحيح أنها لا تقضي إلا الصلاة الأخيرة يعني طهرت بعد العصر ولا زال هناك وقت طهرت الوقت تصلي العصر وطهرت بعد العشاء ولا زال وقت العشاء تصلي العشاء. قال عن ابن عباس تقول كثير مع نقول هذا ليس رأيا قوليا وإن كانوا قول جمعين نتصلي عليك السلام الظهر والعصر الظهر والعشاء. قالوا قال استلف في من طارت من حي بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى؟ قال مصطفى رحمه الله عن ابن عباس أنه كان يقول إذا طارت فرد بعد العصر صلوا الله في الظهر والعصر. هذا رأي ابن عباس ورد جميل لكن الراجح ليس على هذا الدليل انما تصلي الصلاه الاخيره التي ادركت وقتها. فالشيخ كان عبد الله بن عباس يقول لك ان ليس معنى دليل مرفوع فيها. واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء مع عن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواه مسعود بن منصور في سننه والأخره وقال قال أحمد عم التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده انتهى. هنا غير الحسن يعني من الفقهاء والعلماء، وأيضا ليس إجماعا في زمان الصحابة. باب سؤل الحائض ومؤاكلتها. أنا عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فعل الموضع فيه فأشرب، فتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فعل الموضع فيه. رجمت إلى البخاري ومسلم. قوله تعرق العرق يقول العظم وتعرقه أكل وتعرضه أكل عليه من لحم، ذكر معنى ذلك في القاموس والحديث يدل على أن ريح الحائض طاهر ولا خلاف فيه. وعليكم السلام ورحمه الله. فيما أعلم على طهارة السؤلين من طعام أو شراب ولا أعلم في خلاف. وعن عبد الله بن سعد قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مواكلة الحائض. وعليكم السلام. قال وكلها رواه أحمد الترمذي. الحديث قال الترمذي حديث حسن غريب، وأخرجه أيضا أبو داود ورواه كلهم ثقة، وإنما غلظه الترمذي غلظه أي حكم عليه بغلظه لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حزام عن وحكيم بن حزام عن عميه عبد الله بن سعد. وفي الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم بلط اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو شيء من صحة حديث الباب. وكذلك حديث عائشة السابق قال ابن سيد الناس إن حديث الباب لما فوضب به ارتقى في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولا. والحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائض. قال الترمذي وقول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا. قال ابن سيد الناس في شرحه وهذا مما أجمع الناس عليه، وهكذا نقل الإجماع محمد بن زيد الطبري. وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فالمراد اعتزلوا وطئهن. باب وطئ المستحاضة. إذا هذا الكلام على الحائض، إذا نأتي الكلام على من؟ المستحاضة. عن كلمة عن حمزة بنت جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، وعنه أيضا كانت أم حبيبة تستحاض كان زوجها يغشاها رواه أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم، وكانت حملة تحت طلحة بن عبيد الله. أما حديثه الأول فأخرجه أيضا البيهقي قال النووي وإسناده حسن، وأما حديثه الثاني ففي إسناده معلى وثقة، كان أحمد لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. في سماع كلمة ابن عمار من حملة ومن أم حبيبة لهم قال المنذرين وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم، وهو قول الجمهور. حكى ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور، واستدلوا كما في الباب. وقال النخعي والحكم لو لا يأتيها زوجي وكرهه ابن سيرين وروي عن احمد المنوعين. ولعل هذا القول الاول يقيدون ذلك لئلا تعلم بالامارات او العاده ان ذلك الجمد محيط وعليكم السلام ورحمه الله. كاحتجاجهم بروايتي عكرمه نظر لان غايتهما انه فعل الصحابي وعليكم السلام ورحمه الله، ولم يقل في التقرير من النبي عليه الصلاه والسلام ولا الإذن له بذلك، ولكنه لم يبدأ التعويل في الاستدلال على أن التحريم منه بدليل ولم يرد في ذلك شرعا يقتضي المنع منه. قد استدل القائلون بعدم الجواز أيضا بما روى الخلال بإسناده إلى عائشة قالت مستحاضة لأغشاها زوجها، قالوا ولأن بها أذى فيغفر مطبوعها كالحائض، وقد منع الله من وطئ الحائض معللا بالأذى أو معللا بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة ثبت التحريم في حقه. الصحيح أن المستحاضة يجوز وطئها، وليست أحكام الاستحاضة كأحكام الحائض. كتاب النفاس. باب أكثر النفاس أي كم يكون النفاس 20 40 50 60. العبرة بوجود الدم، وجود الدم. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسلم الأزدية عن أم سلمة قالت كانت إنه النساء تجلس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام 40 يوما، كنا نطلي وجوهنا بالورصة من الكلب إلى الخمسة إلى النساء. مقصودها لو صحت هذه الرواية يا إخوة أن هذا أغلب أحوال النساء، غالب حالات النساء هذه المدة 40 يوما، وإلا ممكن أن تكون أقل منها، وممكن كما ذكر شيخ الإسلام أن تتنفس المرأة 60 يوما. حين يكثر العبرة بجريان الدم ونزوله. وقال الخليل علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، حديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم، وعلي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل والثقة البخاري وابن معين وبعضه ابن حبان قال حافظه ولم يصف، ومسة الأزدية مجهولة الحال. قال ابن سيد الناس هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، الجمهور على تصحيحه، وهناك من يضعفه بسبب الجهالة المسة. قال ابن سيد الناس لا يعرف حاله ولا عينه ولا تعرف بغير هذا الحديث. قال النووي قول جماعة من مصنف الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف مردود عليه، يعني النووي ممن يصحح هذا الحديث. قال وله شاهد آخر أخرجه ابن ماجه من طريق سلمان عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المسلم نفسه 40 يوما إلا أن طلب طهرة قبل ذلك. قال لم يروي عن حميد غير سلام وضعيف، كذبه ابن معين وغيره من الأئمة. رأى عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس الموقوفة، رأى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. وقال صحيح إن سلم من أبي بلال الأشعري. قال الحافظ معقد الدارقطني، يعني ممكن هذه الحديث بالجملة تكون حسنة لغيرها، تحسن لغيرها بمجموع الطرق والأسانيد هذه التي يذكرها ما يخلو إسناد ولا طريق من بعض. قال ولكنه شذوذ ضعف ينجبر، لكن محمول على الأكثر. طالما المرأة مر عليها 40 ولم تلقه فنزلت محسة، فقولها مسألة توقيت كانت النفساء تمكث 40 هذا في غالب الحكم، وهذا كلام حقيقي. قال ولو أنها رأت الطهر قبل 40 أيضا تخاطب بهذا وتتعبد الله بها وتغتسل وتصلي. قال عن يعني ممكن المرأة ترى الطهر على 20 يوما، يلزمش ما تقول لأنها أصبر إلى 40 تصلي، لا، العبرة الدم موجود ينزل أو امتنع وتوقف. طيب يقول ومن وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس الموقوفة، وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. قال صحيح، وقال صحيح إن سلم من أبي بلال الأشعري. قال حافظ ضعف الدارقطني، والحسن عن عثمان منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف. وفي الباب عن ابي الدرداء بن هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفساء 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل الوقت، فان بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلم تغتسل. وهذا ايضا غير صحيح، يعني ممكن المراه تتنفس 50 او 60. قال وفيه العلائق الكثير وضعيف جدا. وفي الباب ايضا عن عائشه نحو حديث عثمان بن ابي العاص عند الدارقطني، وفيه ابو بلال الاشعث وضعيف، وعطاء بن عجلان متروك الحديث. وحديث الباب قال الحاكم بعد اخراجه في مستدركه انه صحيح الاسناد كالخطابي، ومعلوم ان الحاكم ليس مولي متساهل في التصحيح والتحسين، بدليل ان فيه مسته وهي مجهوله الحال، بل قالوا مجهوله العين. إنه صحيح الإسناد، وقال الخطابي وأثنى البخاري على هذا الحديث، وقد اختلف الناس في أكثر من فصل. فذهب علي، شوف إنه بعد ما خرج الحديث وبعد ما تكلم على علة الحديث الآن يتكلم على مذاهب العلماء والفقهاء في المدة. يقول وقد اختلف الناس في أكثر من فصل. فذهب علي وعمر وعثمان وعائشة أم سلمة وعطاء والثوري والشعب والمزني وأحمد بن حنبل ومن بكلها بوقت سيكون رسول الله مؤيد بالله وأبو طالب إلا أن إلى أن أكثر من بس 40 يوما. واستدل بحديث الباب وما ذكرناه بعده. وقال الشافعي في قوله وروي عن إسماعيل وموسى بن جعفر بن محمد الصادق بل 70 بدل 40 70 قال إذ هو أكثر ما وجد وهو قول للشافعي وهو الذي في كتب الشافعي. وروي أيضا عن مالك بل 60 يوما لذلك. وقال حسن البصري 50 لذلك. وقالت الإمامية نيف 20 شدين الإمامية شداد دائما دائما دائما 120 ما سمعنا بها نيف 20 نيف 20 طيب نيف 20 طيب أيضا ما سمعنا بهذا الشيء العبرة وجود الدم أو عدم مجيء الطهر وتوقف الدم هذا ولا يقول خليك معنا شيخ محمد والنص هو علينا. وقد أجاب عنه ما تقدم من الله بأنه كما قال الترمذي تحديد هذا في الحقيقة ليس هناك دليل قوي صريح فيها. الأحاديث التي ذكرت لكم أسانيدها فيها مضطر يعني تحسن وتقوى بالجهد بالكاد. قال والنص يرد عليهم وقد أجاب عنه ما تقدم من الله وبأنه كما قال الترمذي في العلة منكر المتن فإن زوج النبي عليه الصلاة والسلام ما من هن من كانت نفساء أيام كونها معهم إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل ليلة. فإذا لا معنى لقول أم سلمة وكانت المرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس ذكر. قالوا فيها من التصريح فعلا هذا في ذكر يا إنك شوف ترمذي يقول منكر المثل منكر من هذا النوع الله بلسه. قد كانت المرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس هكذا. طب من عائشة ما حصل شبه أم سلمة موقع شبه جوارية موقع شبه ميمون موقع شبه إلى الحديث في ذكر هذا يعني خديجة رضي الله عنها كان قبل يسوع فإذا المسجد ده فعلا في مكانه كما قلت ابني ويقول هي منكر المسجد العلة ابني يقول هذا منكر المسجد. قد كانت المرأة من أصحاب النبي المرأة من أصحاب النبي تقعد في الطريق فإذا زوج النبي طيب قد كانت المرأة من أصحاب النبي تقعد في النفاس هكذا. قالوا في أن التصريح بكونها كونهم من أصحاب النبي ظاهر في كونهن من غير زوجات فلا يشكل ما ذكره. وأيضا نساء وعم من الزوجات يدخل بنات وسائر قرابات تحت ذلك. والأدلة دالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية الحسن يعني. الشيخ الألباني رحمه الله عليه ممن يحسن هذا الحديث ويمشيه تمام. لكن كما قلت لكم لو فرضنا أننا قلنا بصحته فإنه محمول على الأغلب. قال والاعتبار من المصير إليها متعين أو متعين فالواجب على النفساء وقوفه 40 إلا أن صلى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الحديث السابق. وأيضا إذا لم صلى الطهر قبل بعد ذلك فإنها لا تصلي حتى صلى الطهر. قال الترمذي في سننه قد أجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الظهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي انتهى. حكاية الترمذي الإجماع هذه فيها نظر. قال وما أحسن ما قال المصنف رحمه الله ها هنا ولفظه قلت ومعنى الحديث كانت تذكر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا إلا يمكن أن تتفق عادة النساء عصرا في نفاس أو حيض انتهى صحيح. وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس فعند العذرة والشافعي إذا اختلفوا في أكثره كذلك اختلفوا في إيه؟ وفي أقل النفاس. واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس فعند العذرة والشافعي ومحمد لا حد لأقل النفاس. واستدل بما سبق من قوله فإن طهر فإن رأت الطهرة قبل ذلك وقال زيد بن علي ثلاثة أقراء فإذا كانت المرأة تحيض خمسا فأقل من ثلاثة خمسة عشر يوما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض. في الحقيقة لا أقل لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثر، كذلك النفاس لا حد لأقله ولا حد لأكثر. في الواقع قال بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرض. وقال الثوري ثلاثة أيام، وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند له إلا الظنون. بل سقوط باب سقوط الصلاة عن النفاس. عن أم سلمة قالت كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس. وهو أبو داود الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه. وعند أبي داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل كثير بن زياد عن مسلم عن أم سلمة، فهو أحد رواية حديث مسلم السر، وقد تقدم الكلام عليه. ويدل على أن تترك الصلاة أيام النفاس قد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندر. وقد أجمع على أن الحيض لا تصلي، قد أسلفنا ذلك. كتاب الصلاة. قال النووي في صحيح مسلم اختلف العلماء في أصل الصلاة، وقيل هي الدعاء استماله عليه، وهذا قول الجماهير العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل لأنها ثابتة ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة. وقيل هي من الصلوين وهم عرقان من الردف، وقيل هم عظمان، وقيل هي من الرحمة، وقيل أصلها الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك. إذن منهم من قال أصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنهم من قال هي يعني من بارك الله فيكم من باب المصلي. المصلي هذا يعني اسم من أسماء الخيل عند السباق اللي هو يسبق. قال في خيله في خيل الحلب مصلي، يعني يأتي بعد في واحد سابق وفي واحد اللي بعده اسمه مصلي. الخيل الأول ده السابق، طب اللي بعده بيسموه في اللغة وفي الحلبة المصلي. فكأن الصلاة سميت صلاة لأنها جاءت بعد شهادتين، جاءت بعد الشهادة، فالشهادتان سبق في الأركان في الركنين وجاءت بعدها الصلاة. طيب على كل حال أكثر وجمهور وجل العلماء إن أصل الصلاة معناها في اللغة الدعاء. وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصلى عليهم الدعاء. باب افتراضها ومتى كان. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. إذا قال على خمس أي خمس دعاء، ولو قلنا على خمسة أركان، خمسة أركان معنى يقول، وخمس ثابتة وخمسة ثابتة، هذه الرواية وهذه الرواية. قوله على خمس في بعض الرواية خمسة بالهاء وكلاهما صحيح، فالمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك. وبرواية حائل طيب، وبرواية حرف الهاء خمسة صلاة أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك. قوله شهادة، شهادة بالجر عن بدل، ويجوز رفعه شهادة خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبره أو خبر محذوف، وتقدير أحدها أو منها. قوله إقام الصلاة أي المداومة عليها. والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطبها الذي تدور عليه الأركان الشهادة، وبقية شعب الإيمان كالأوتاد الخباء. فظهر من هذا التمثيل أن الإسلام غير الأركان، كما أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره. هذا مستقيم على مدى بأهل السنة، لأن الإسلام عندهم تصديق في القول والعمل. والحديث أورده عبد الله بن عمر في جواب من قال له: لا أنا تغزو، ما تروح تغزو، ما تروح المعركة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام الحديث. استدل ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه من جملة ذلك الغزو، إذا أن الغزو واجب إذا توفرت شروطه معنا وحضر زمانه، والغزو أيضا منه يعني خروج كفائي ومنه خروج عيني يختلف على تفاصيل كثيرة. ليس كلام مع استدلال ابن عمر أن الجهاد ليس بواجب والغزو ليس بواجب، لا، إنما يؤخذ أحكام هذا الباب من نصوص أخرى وحديث أخرى. قال بني الإسلام الحديث فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل، وإلا عبد الله بن عمر هو نفسه الذي جاء يعني في غزوة أحد ولم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان صديقه وقبله في الخندق، وكان يشد مقدميه لكي يقبله من عصفر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما قبله ورده وقبله في الخندق في العام الخامس. قال يقول والحديث أورده عبد الله بن عمر في جواب من قال له ألا تغزو، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. عبد الله بن عمر أراد برضه أن يبين الرجل مباني الإسلام الأعظم، مباني الإسلام الأعظم، فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه ومن جملة ذلك الغزو، لأن الإسلام بني على خمس ليس هو منها. قال النووي في شرح مسلم اعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، قد جمع أركانه مبانيه العظام وأركانه ودعائمه وقواعده. وعن أنس بن مالك قال فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد. لو قام الناس بخمسة أركان هذه لدعتهم هذه الأركان إلى بقية الشرائع والأحكام والحدود الأخرى، لو قاموا فعلا بخمسة أركان هذه حق القيام الشهادة تدعو إلى ترك الشرك في جميع الأعمال، الشهادة تدعو إلى تحكيم شرع الله، الشهادة تدعو إلى تعظيم الرب وتعظيم شعائر الصلاة، كم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نعم الصلاة تدعوك إلى كل فضيلة وتنهاك عن كل رذيلة، الزكاة تزكية النفوس، الصيام جنة من النار، الحج يخرج الإنسان منه كيوم ولدته أمه، اجتماع حافل عظيم من جميع الأجناس جميع اللغات، الألفة المودة الوحدة هوية المسلم، كم لو قام الناس. ولذلك تجدون الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كثيرا ما كان يتكلم على هذه الأركان كثيرا في كثير من المناسبات، الناس يقول الله أعلم شبك الأركان دي، إيه اللي بيحصل؟ إن هي الناس لو قاموا الأركان دي بحق بحق قال قول الدين، نعم. فكان دائما الشيخ ابن باز فعلا كثير لو منكم من يبعد في كثير من المناسبات يتكلم بهذه الأركان، يعني يكون مؤتمر كبير وإذا بيتكلم في هذه الأركان، مؤتمر ثاني في مجال آخر برضه يتكلم في هذه الأركان، وبيكرر هذا. أيوه مغزى من وراء هذا، من وراء هذا مغزى فقه ومعرفة وعلم يقيني، لو أن الناس أقاموا هذه الأركان لدعتهم هذه الأركان إلى ما بعدها وبقية الشرائع، لكن وقع الخلل في الأركان أصلا، وقع الخلل في الأركان فسيكون هناك خلل فيما سواها. يقول قال النووي في شرح مسلم ألم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماد قد جمع أركان. وعن أنس بن مالك قال فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50 وهو أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الحديث في الصحيحين بلفظه هي 5 وهي 50 وبلفظه هن 5 وهن 50، والمراد أنه 50 أنها 5 في العدد 50 في الأجر والاعتماد. والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل قد استدل به أو استدل به على عدم فرضية ما زاد على 5 صلوات كالوتر وعلى دخول النسخ في النساءات ولو كانت مؤكدة خلافا لقوم فيما أكد أو أكد وعلى جواز المسح قبل الفعل وإليه ذهبت الأشعر. قال ابن بطال وغيره الذي عمل من هذه الجملة أنه استدل العلماء والجماهير على أن ما سوى هذه الخمس فهو سنة وليس بواجب. معنى إخوة، ولذلك كثر النزاع، النزاع في صلاة الوتر هل هي واجبة أو مستحبة. طيب صلاة العيدين، صلاة العيدين كذلك وقع فيها النزاع، تحية المسجد إذا دخل الشخص وقع فيها نزاع. طيب صلاة الجنازة وقع فيها نزاع، صلاة الكسوف وقع فيها نزاع، صلاة الاستسقاء وهكذا. معنى إخوان، وجل هذا الذي ذكرناه على وجه الندب والاستحباب كالوتر فإن الصحيح فيه أنه من السنن النوافل الراتبة وليس من الواجبات. قال ابن بطال وغيره في بيان وجه الدلالة، ألا ترى أنه عز وجل مسح الخمسين من خمس قبل إيه؟ قبل الفعل، قبل إيه؟ قبل الفعل، قبل أن تصلى، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الصلاة وتعقبوا ابن المنيف وقال هذه هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح، وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة، لكونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ. وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ وهو مشكل عليه. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى، قال فهو مشكل عليهم جميعا. قال وهذه نكتة مبتكرة. قال الحرب الفتح، قلت إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا الأمر وهذا التكليف ثم نسخ هذا التكليف من الخمسين إلى الخمس. قال ولكن يقال ليس هو بالنسبة إليه نسخا، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل. فالمسألة صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول، رواه أحمد والبخاري. زاد أحمد بن طريق بن كيسان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة. والحديث يدل على وجوب القصر وأنه عزيمة لا رخصة. إذن هناك من قال القصر واجب وفرض، هناك من قال القصر مستحب لأنه رخصة عزيمة، ومنهم من قال أنت مخير. هي مدى قول بالوجوب الفرض أولى وأقرب وألصق بالأدلة. قول عائشة فرضت أربعا وفرضت صلاة ركعتين فرضت. طيب وبعدين عثمان رضي الله عنه كان متأولا، كان متأولا وأن طيب وقد أخذ بظهر الحنفية والهدوية يعني وقالوا بالوجوب، احتج مخالفوهم بقول سبحانه وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح يدل على العزيمة والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. قالوا ويدل على أنه رخصة قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليك أو صدقة تصدق الله بها عليك. وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع وبأنها لم تسأل زمان فرض الصلاة. قال الخطابي الجواب على حديث عائشة ليس بالقوي. قال الحافظ في هذا الجواب نظر، أما أولاً فهو مما لا مجال للرأي لا تقرر، وأما ثانياً فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حكم مرسل صحابي حكم، لأنه يحتمل أن يكون أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لم نقل متواترا ففي نظر، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. وقالوا أيضا يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا في السفر ركعتين أخرجه مسلم. والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس فلا تعارض، وذلك بأن يقال إن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين وركعتين إلى المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح. فكما روى ابن خزيمة وابن حبان والبياضي عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضر واستمر ركعتين، ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنه مثل النهار انتهى. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهذا جمع زيد من حظ هذا الرحمن. قال ويؤيد ذلك ما ذكره ابن أثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية. احنا فين؟ في أي شهر الوقت يا شيخ حمد؟ ربيع الآخر أكبر فجر شوف رمضان كأننا ودعناه بالأمس ولا عم بلغة المعلة عندكم بينا الله يرحمه. شوفوا احنا في ربيع الآخر كان بيننا وبين رمضان قولوا فين؟ جريان العمر يا سيدي. قال وكان قصر الصلاة في ربيع الأخر من السنة الثانية ذكره الدولابي وأورده السويدي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحو، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد من قول عائشة فأقر صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف. والمصنف ساق الحديث الاستدلال به على فرضية الصلاة لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة، ولعله يأتي تحقيق ما هو الحق في باب صلاة السفر إن شاء الله، والذي رجحه الإمام الشوكاني في هذا كما أشار وسيأتي أنه القصر وزيد القصر واجب، وهذا الذي تميل إليه الناس. إذا القصر واجب وفرض والجمع رخصة عارضة، الجمع رخصة عارضة في السفر، ويجوز الجمع في الحضر للحاجة للحاجة والضرورة. تفضل سيدي. كيف وجد حالة صلاة منفرد أو صلي إمام؟ إذا كان المسافر إماما سيقصر، إذا كان المسافر مأموما وصلى وراء مقيم سيقصر. وفرضنا أنك مسافر وجئت وأدركت الإمام مثلا في ركعتين في الظهر أو العصر أو العشاء، تأتي بركعتين فما أدركتم فصلوا ما فاتكم تأتي. شوف واحد لأن بعض الناس يتأول يقول خلاص أدرك ركعتين مع الإمام ومسبوق ركعتين وأدرك ركعتين إذا يسلم مع الإمام. لا، دخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إيه يا شيخ حمد تقول لي؟ بس أنا كنت جامع ركعتين بوساطة في النشاط الوسطى كنت جامع عارف أن مش هقول عن نفسي؟ لا ما تقولش إيه؟ مالكش حق مالكش حق. بالظبط احنا رحنا مسافر في العاصمة نيجي نصلي جماعة في المسجد ونصلي في البيت والفرح. المسافر يصلي صلاة الجماعة ما يتركهاش. هذا هو الصحيح. وعين علم عبيد المنفوبة أنه يقصر ويصلي جماعة. ما دام يتأثر أن يصلي جماعة فليس في حقه أن يترك الجماعة. هذه الأدلة العامة. أدلة وجوب الجماعة واستحبابها والتشويق إليها والترغيب إليها كلها تشمل الحضر الحاضر والمسافر. هذا هو الصحيح. طالما الإنسان يستطيع أن يستغفر يصلي الجماعة فلا يترك الجماعة. أكثر المسافرين يعتقدون أن ترك الجماعة صح؟ نتكلم على ولا لا؟ طيب إذا هل بقي إشكال؟ فطالما الإنسان يستطيع يصلي الجماعة وهو مسافر فيبادر. صحيح المسافر ليس عليه جمعة. وإذا لم يصلي الجمعة صلى الظهر. مع الإخوة تختلف الجمعة تختلف مع الجماعة. الجمعة تحتاج إلى إعادة تأيّد تفكير معنى الاغتسال وما إلى ذلك بخلاف الجماعة. فالأمر في الجمعة المسافر ليس على الجمعة، فلا نقيس أنه ليس على الجمعة إذا ليس على الجماعة. هذا قياس غير صحيح. ياسر بس بيحتاج البيت مثلا وليكن في السفر وعايز يجمع بيضطر يصوم منفرد وايد يلا طبيعي فيها مثلا المغرب او العشاء او مثلا هيطلع هيبدا سفر مثلا للمغرب هو بلاد السفر فبيصلي المغرب مع الجماعه وبعد كده يصلي العشاء منفرد لا بس ويقصر موضوع الصحيح لا يجمع هذا قول الجماهير كان يمنع من هذا الشيخ ابن عفان لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا إنما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والقول بأنه يجمع بين الظهر والعصر قول ضعيف بين الجمعة والعصر قول ضعيف وهذا من خصائص الجمعة. الجمعة لا خصائص. بخلاف الصلاة والأيام الأخرى. إذا لا يجمع بين الجمعة والعصر. إذا صلى الجمعة مع الناس ومسافر فليصلي العصر في وقت. إذا صلى خلاص صلى ما تصلي الجمعة. في مذهب لكن ليس بالقويل صح؟ يعني ما يمكن كل التمارين موعد صلى ركعتين الظهر لان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في عرفه يوم الجمعه تمام صلى الظهر والعصر ما صلاش الجمعه طبعا يعني الشعب عارف الفرصه ماشي الشعب يجمع الظهر الشعب متعجب بس الوقت طويل وقد يكونوا اكثر من 70 ظهر الرضا عن التمارين لا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عصر الرجل اللي كان صباح حاجة ضياع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد المغرب ما تذكرها إلا بعد ما غربت الشمس هذه في شهادية لا إن شاء الله أنت الحمد لله وعقل العلم أفشل أفشل خلينا نرجع لكلمة دي خبرونا إن كنا طيب أحليش عن فخر طيب ندخل في حديث طلحة جميل وعن طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد عشر بشرين جنة أن عربيا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثائر رأسي أو ثائر إما بالنص وقال يا رسول الله أحفظ الله عليه من الصلاة شفاك الله عليك الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله في ناس عشر مئة سنة وما لا مش عندي قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا أنا رأيت رجل عاش 130 سنة ونبت له قرنا قرن هنا وقرن وهو كفيف وكان يحدث الناس بما كان في التاريخ الأول يذكره كأنه أمام الله من أهل اليمن رأيت نبت له قرن هنا وقرن هنا قرن يا شيخ ويعمل عملية ويرجع تاني ويعمل عملية ويرجع ويقولون كيف تنام تعودت على هذا خلاص نام على جنب ده نام على جنب ده يخلق الله بس طيب في أول 100 سنة بس بعد العملية يعني عمري 130 سنة هذا الرجل عاش ما شاء الله ما شاء الله الكوكب عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس وقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عليه من الصلاة قال الصلاة الخمس إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني ما فرض الله علي من آيات من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق اتفق عليه الحديث أخرجه أبو داود والنسائي ومالك طبعا عندكم فيه إيش يا أخو أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق بمعنى اللفظ الآخر أفلح وأبيه إن صدق مع أنه هو مسلم ففرض بها مسلم يخبر إنما البخاري ومسلم اتفق على قوله أفلح إن صدق إنما الثاني عند مسلم. أيضا من حديث أبي طلحة بن عبيد الله. الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي ومالك والموطأ وغير هؤلاء في قوله أن عربيا في روايته جاء رجل لدى أبو داود من أهل نجد وكذا في مسلم والموطأ قوله ثائر الوصف وهو مرفوع على الوصف على روايته جاء رجل ويجوز الوصف على الحال والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية ففي إشارة إلى قرب عهده بالوفاه وأوقع اسمه الرأس على الشعر إما مبالغ وأوقع اسمه الرأس على الشعر إما مبالغ أو لأن الشعر منه ينبت قوله إلا أن تطوع بتشديد الطاء والواو وأصله إلا أن تطوع بتاءين فأقدمت إحداهما ويجوز تخفيف الطاء على حد إحداهما قوله والذي أكرمك في وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري والله قوله أفلح إن صدق وقع عند مسلم في رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق أو دخل جنة أبيه إن صدق وليست محمولة على القسم هذه أبدا إنما هي جرت على النساء ككلمات أخرى لها تضير مثل هذه الكلمة قال نعم متى ثم يكون خبر على أبيه أبو أصلاً كثير ما تكفي قال أفلح أبيه صدق أو دخل وبعدين لو كانت هذه كما تقول من باب النحو تكون خطأ كده أنت لو على المعنى الذي تقصد أفلح وأبوه والرب أفلح هو وأبوه إنما هنا أفلح وأبيه ففي فهم؟ مش ماشي تستفيدين بقى الموضوع على النحو هذا خلاص؟ بارك الله فيك ومن جميع الروايات مفيش فيها رفع أبدا كلها أفلح وأبيه بالخط ها؟ ماشي تطفق بالياء وترفع بالواو ها؟ قال ولأبي داود مثله فإن قيل ما الجمع بين هذا وبين النهي عن حلف الآباء وجيء طبعا هنا تسعة أجوبة على الخروج من هذا اللي تعارض ها ولا تعارض إن شاء الله قال فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن حلف الآباء وجيء بعد ذلك أنه كان قبل النهي أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف وهذا أحسن المخارج أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف ولا التعظيم يعني إخوان ولا القسم أو فيها إضمار اسم الرب وهذا ضعيف هذا ضعيف كأنه قال ورب أبي الأصل هي عدم الحد والأصل عدم التقدير طيب أو أنه خاص والخصوصية لا تثبت بالاحتمال ويحتاج إلى دليل وحكى السويري عن بعض المشايخ أنه قال هو تصحيح وهذا لا يجوز أن نقول هو تصحيح لأن لو احتملنا التصحيح هنا احتملنا التصحيح في نصوص أخرى بلا دليل قال مما يورث الشك والريبة وإنما كان والله تصحفا فقصر للأمان وهذا أيضا غير مقبول واستنكر القرطبي وغفر القرافي فادعى أن الرواية بلفظ أبيه لم تصح والصحيح أنها ثابتة معنى صحيح مسلم وتلقت الأمم بقبول صحيح طعن فيها ابن عبد البر وطعن فيها الصنعان في اللفظ هذا لكن الطعنون غير مقبول لأن أيضا جاء نظير هذه الكلمة صحيح مسلم أيضا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني عن شرائع الإسلام ومنها الزكاة وكذا والصدقة وقال بلى وأبيك لا تنبأني صحيح مسلم معنى فلو ضعفني هذا الضعف بقى الثاني ولا وكلها مقبول بلى وأبيك لا تنبأني معنى فخرج المخرج لأنها كلمة جارية على اللسان بدون قصد اليمين والحالف طيب ونظيرها عقرى حلقة فكلتك أمك لا يقصد بها الدعاء إنما كلمة جارية على اللسان ونحوها طيب وهذا أيضا يعني رجع هذا الشيخ ابن عثيمين دون الوجوه الأخرى والنووي أظن رجع هذا أيضا من قبل دون الوجوه الأخرى قال وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وصحيح الأمير يكفي قال الحافظ أقوى الأجوبة الأولان أو الحافظ بن حجر قال إيه؟ أجوب أقول أجوبة نرجع كده نشوف الأجوبة نقول إيش قبل النهي بس قبل النهي عايز الدليل والتاريخ نقول لأن قبل النهي مسألة نسخ لكن اللي بعده أقل لأنها كلمة جارية على إيه على اللسان والحديث يدل على تفضيل الصلاة وما ذكر معه على العباد قال المصنف رحمه الله وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد انتهى قد أوجب قوم الوتر وآخرون ركعتي الفجر وآخرون صلاة الضحى وآخرون صلاة العيد وآخرون ركعتي المغرب سنة المغرب وآخرون صلاة التحية ومنهم من لم يوجب شيئا من ذلك وجعل هذا الحديث صارما لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالوجوب وفي الحديث أيضا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء وهو إجماع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة وفيه غير ذلك من آية من الفوائد والأدلة ويعني الأحكام وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي الشوكاني في نازل لأن موقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده وإلا لازم قصر واجبات الشريعة بأجرها على الخمس المذكورة وإنه خرق الإجماع وإفضام جمهور الشيء لا إحنا بنتكلم على أمر الإجاب واستحباب تكلمش على نفي الشرائع والأحكام التي بعد الأركان الخمسة تكلم هذا فرق وهذا باب آخر قال وإنه خرق الإجماع وإفضام جمهور الشريعة فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إحنا مع الشوكان ناخذ الدليل المتأخر لكن الصلوات هذه دون صلاة الخمس ما حكمها؟ ما هو الراجع فيها؟ هل الإجابة أو الاستحباب؟ وهذا محل النزاع والمجادلة قال فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيح ويعمل به بما يقتضي من وجوب أو ندب أو نحوه وفي المسألة خلاف وهذا أرجح القولين والبحث مما ينبغي لطالب العلم الحق أن يمعن النظر فيه ويطيل تدبره فإن معرفة الحق فيه من أهم المطالب الأهمية لما ينبني شوف الإمام الشوكاني دائما يمثل الطلبة والقارئ والباحث يعني روح البحث روح العزيمة روح النظر والمراجعة والمناقشة هذه روح عظيمة روح طيبة وما تكرهنا الأوتار تمر في كثير من المواضع بهذه الروح وهذا النفس رحمة الله عليه يقول فإن معرفة الحق فيه من أهم المطالب الأهمية لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حد أن يقصر عنه العدل ترون هذا النفس في الإمام الصنعاني وفي الإمام الشوكاني دائما الموقف الآخر يذكره شمل ابحث ناقش راجع شوف الدليل ده فرحمة الله فإن معرفة الحق فيه من أهم المطالب الإلهية لما ينبني عليه المسائل البالغة إلى حد يقصر عنه العدل فتعالى الله وله الحمد على جمع رسالة في خصوص هذا المبحث والأسف إلى هذه القاعدة على كل حال كتاب فتح الرباني جمع الرسائل والمسائل التي تكلم عليها الإمام الشوكاني أظن عصر المجلدات أو يزيد نص المجلد في هذا الجانب قد أشرت إلى هذه القاعدة في عدة مباحث في غير هذا الباب وهذا موضع عرض طيب موضع عرض ذكرها فيه أو عرض وهذا موضع عرض ذكرها فيه باب قتل تارك الصلاة وهذا آخر إن شاء الله الدرس المقبل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب درسنا إن شاء الله الليلة بين المغرب والعشاء في مسجد التوحيد بإذن الله عز وجل كتاب روضة المتنزه المعتاد بإذن الله